الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي أي عام من البعثة كان زواجه صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة رضي الله عنهما؟ العام العاشر. أحسنت. وفي أي عام كانت حادثة الإسراء والمعراج؟ 11. أحسنت. ما الفرق بين بيعة العقبة الأولى والثانية؟ الأولى كانت للإسلام والثانية للنصرة. أحسنت، بارك الله فيك. الأولى كانت على الإسلام والثانية كانت على الإيواء والنصرة. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة؟ 53. نعم، أحسنت، كان عمره 53. بارك الله فيكم. تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الحسن علي بن علي بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما أجمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى بحوله مساكنة، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. وفيه آخر: أشرف الأخيار ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي ثانية الغزو اشتهى إلى بواط ثم بدر، ووجب تحول القبلة في نصف من بعد ذي العشير يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر، وفي الصوم في سابع عشر الشهر. أحسنتم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شرع الناظم رحمه الله يذكر حوادث السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم. قال: أكمل في الأولى، أي في السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم، صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري. أكمل في الأولى صلاة الحضر، فالظهر والعصر والعشاء كانت تصلى في مكة ركعتين، فلما هاجر صلى الله عليه وسلم صلاة 4 ركعات. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فرضت الصلاة 2 ركعتين، ثم هاجر ففرضت 4، وتركت صلاة السفر على الأولى، أي بقيت الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين كما كانت في مكة قبل الهجرة. قال الشيخ ببها ولد العاقل رحمه الله في نظمه حوادث السنين النبوية: وبعد شهر من قدوم المضر قد تممت له صلاة الحضر. وبعد شهر من قدوم المضر قد تممت له صلاة الحضر. قال: من بعد ما جمع فاسمع خبري. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتمكن من إقامة الجمعة بمكة لشدة مخالفة المشركين وأذيتهم له. وأول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم هي التي كانت بعد هجرته، زالت عليه الشمس يوم الجمعة وهو بين قباء والمدينة في وادي رانوناء في بني سالم بن عوف. ثم بعد ذلك بني مسجد هناك سمي مسجد الجمعة، وهو معروف اليوم بين المسجد النبوي ومسجد قباء. ثم بنى المسجد في قباء. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قباء، أول ما فعل أنه بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد بني في الإسلام، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة كما في الصحيحين. ثم اتجه من قباء إلى المدينة، وأدركه وقت الزوال وهو في الطريق، فصلى بها الجمعة كما سبق. قال: ومسجد المدينة الغراء. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بركت ناقته قريبا من دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فبنى مسجده صلى الله عليه وسلم هناك، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل، غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه، فاشترى صلى الله عليه وسلم مكانه وبنى مسجده في ذلك المكان. قال: ثم بنى من حوله مساكنة. ولم يكن البناء دفعة واحدة، لكنه بناها بالتدريج. وقد كانت في عصمته امرأتان، سودة وعائشة رضي الله عنهما، ولم يكن قد بنى بعائشة. فلما تزوج عائشة رضي الله عنها بنى لها، ثم كلما تزوج امرأة بنى لها مسكنا. ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين سافروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا. عدد الذين هاجروا إلى الحبشة في الهجرة الثانية 83 رجلا و18 امرأة، والذين رجعوا 33 رجلا و8 نسوة، وهذا أقل من النصف. أتوا المدينة بعد سماعهم بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفيه آخى أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار. آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لتذهب عن المهاجرين وحشة الغربة ووحشة مفارقة الأهل والعشيرة، فإنهم تركوا بمكة أموالهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتوارثون بعد الموت بهذه المؤاخاة إلى حين وقعة بدر. فلما نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، نسخ التوارث وبقيت المواساة. وقد ضرب الأنصار أروع الأنفية في الإيثار. ومن شواهد هذا ما كان بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من المهاجرين وسعد بن الربيع رضي الله عنه من الأنصار، وقد آخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض سعد رضي الله عنه أن يناصف عبد الرحمن بن عوف أهله وماله، فقال عبد الرحمن: قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، ولي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. والخبر في البخاري. وقد نوه الله تعالى بإيثارهم في القرآن، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد قال فيهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: يا معشر الأنصار، جزاكم الله خيرا، فوالله ما مثلنا ومثلكم إلا ما قال طفيل الغنوي لبني جعفر: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلتي، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجورات أدفأت وأضلتي، أبوا أن يملونا، ولو أن أمنا تلاقي الذي لاقوه منا لملتي. قال: ثم بنى بابنة خير صحبه، وكان ذلك في شهر شوال. كان في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال. وكم كان عمرها حين بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ 9 سنين. نعم، أحسنت. كان عمرها 9 سنين في الصحيحين عنها رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي وأنا بنت 9 سنين. قال: وشرع الأذان فاقتدي به. شرع الأذان للصلاة، وكان الناس قبل ذلك يتحينون وقت الصلاة، فإذا شعروا أن الوقت قرب أتوا إلى المسجد. ثم رأى عبد الله بن زيد رضي الله عنه رؤيا فيها الأذان معروف الآن، فعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق. وكان ذلك في السنة الأولى. قال رحمه الله: وغزوة الأبواء بعد في صفر. هذه أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. قال في نظم الغزوات: أول غزوة غزاها المصطفى والدان فالأبواء أو ترادفا. ترادفا أي أنها غزوة واحدة، والدان والأبواء موضعان متقاربان. خرجوا في هذه الغزوة يعترضون عيرا لقريش عليها أبو جهل في 300 راكب. خرجوا ليصيبوا من قريش ما أصابت من أموالهم ليستردوا الأموال التي أخذوها، لكنهم لم يدركوهم. وتمت موادعة بني ضمرة مع سيدهم مخشي بن عمرين الضمري، وقد جعلها الناظم هنا من حوادث السنة الأولى. قالوا غزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر، إذن الأبواء من حوادث السنة الأولى عنده. وعدها جماعة من حوادث السنة الثانية. وسبب في هذا الخلاف أن أهل السيرة لهم طريقتان في عد السنين. الطريقة الأولى من يعدها من ربيع الأول الذي هاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربيع الأول، وهذا الذي جرى عليه الناظم هنا، فجعلها في حوادث السنة الأولى لأنها كانت في صفر. والطريقة الثانية من يعد السنة من المحرم، وهذا الذي عليه الأكثر. إذا عددت السنة من المحرم وهذه الغزوة كانت في صفر، ستكون من حوادث السنة الثانية. هذا قوله غزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر إلى بواط. غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بواط يعترض قافلة من قوافل التجارة لقريش فيها أمية بن خلف، حتى بلغ بواطا ثم رجع إلى المدينة ولم يلقى كيدا. قال في نظم الغزوات: ثم بواط خرجوا لعيري أمية بن خلف السفسيري. السفسير هو التاجر. قال: إلى بواط ثم بدر أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة. الإبل والمواشي التي تسرح للرأي بالغداء تسمى السرح. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه حتى بلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، وأفلت كرز بن جابر فلم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة. واللطيف أن كرز بن جابر الذي أغار على سرح المدينة هو الذي استنقذ لقاح النبي صلى الله عليه وسلم من العرانيين لما استولوا عليها، وكان ذلك بعد إسلامه رضي الله عنه. قال في نظم الغزوات: فبدر الأولى بإثر ناهبي سرح المدينة مغذ هاربي كرز بن جابر، وبعد استنقذ لقاحه ممن عليه استحوذ، يعني من العرانيين. قال رحمه الله: ووجب تحول القبلة في نصف رجب. تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة كان في السنة الثانية للهجرة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لكن اختلف في أي شهر كان تحول القبلة، قيل في شعبان وقيل في جماد الآخرة، والذي جزم به الجمهور أنه كان في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني. يعني أن غزوة بدر الأولى وأن تحول القبلة كلاهما كان بعد غزوة ذي العشير. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليدرك عير أبي سفيان في ذهابها للشام، ففاتته ولم يدركها، وهي التي خرج إليها لما رجعت من الشام، فكانت وقعة بدر بسببها. إذن الترتيب في هذه الغزوات: الأبواء، ثم بواط، ثم ذو العشير، ثم بدر الأولى، بهذا الترتيب، لأنه قال من بعد ذي العشير. إذن ذو العشير كانت قبل بدر الأولى. قال: وفرض شهر الصوم في شعبان. أكثر الشرائع كانت في هذه السنة الثانية: تحول القبلة، وفرض صيام رمضان، وزكاة الفطر، والأضحية كما سيأتي، هذه كلها كانت في السنة الثانية. فأول رمضان صامه النبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الثانية، وقد صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان فرض الصيام في شعبان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم سلام.